أحلي لون ور نزرع قرر مري الشعشع ولاش تلوف ذول نفريا الدنيا ثقات نتبع تزرع الدري دربا الباريا بابا يا غراي ددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر صي الجيباني وفكي غراي ددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر صي الجيباني هاتشيكي السكرة هذيك نعوج تغمار وري عقود الهدرة وري فرج داش وديقار هاتي دي وسط السكرة هذيك نعوج تغمار وري عقود الهدرة وري فرج داش وديقار كل شغور استام غران نكين غايس الدمار الزولاد الحارة يجاي تدخلوا بوجدار بفكي غرا يددا اكنا تشعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني بفكي غرا يددا اكنا تشعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني الحق الحارة هادي في الدوث النقنيث القبري ذادي تشرى مقجون يتشان في السقنيث مرادي الحق الحارة هادي في الدوث النقنيث القبري ذادي تشرى مقجون يتشان في السقنيث يخلط شرب ذي البرة يوفت ذدوى في السقنيث بيتكر الصبح دلترة العشاء يوغل تبتسيف افكي غرى يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني افكي غرى يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني هاديك شمغر وفراق هاتي ديوته يا ليلي غادي بدا نشتو فقاق وري عقلو ريتوالي مرادك شمغر وفراق هاتي ديوته يا ليلي غادي بدا نشتو فقاق وري عقلو ريتوالي هاتي يا ويلي مي صرصاق يتراح دم زوندي ليلي غادي يرنو الجيب سيورك فرانك الزك شوري اللي فكي غرا يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني فكي غرا يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني ولد الفاهم نبكورك ريها غيون لحظة بحذرة يذكرهم ربي يزرع دولا وين ميزاوي لند الفاهم نبكورك ريها غيون لحظة بحذرة يذكرهم ربي يزرع دولا وين شرابي غصر وان الهم اسوي عذولا بنكارا وين لمي يقص وزرم يتشابد غاشغون يفكي غرا يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني يفكي غرا يددا اكنا تسعو دام عيني ويهد خامس ودا يصغر سي الجيباني